بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، أكمل وإياكم ما بدأنا به قبل صلاة العشاء، وهي الجلسة الثالثة في هذه الدورة المباركة. وتكلمت عن الراوي وما يتصل به، ثم ألفاظ الحديث سواء أفادت معنى بنفسها أو لم تفد، وآخر ما يتصل بمتن الحديث هو كيف نأخذ منه الأحكام. أنا أقول إن الأحكام المستفادة من متن وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعان: إما مجمع عليه أو غير ذلك. إما مجمع عليه، ما دل عليه مجمع عليه، أو خلاف ذلك، سواء اختلفوا أو انفرد أحدهم دون معارضة. كيف نصل إلى ما أجمع عليه من الأحكام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف نصل إلى ما أجمع عليه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام المستفادة من كلامه صلى الله عليه وسلم؟ هناك كتب خاصة وكتب عامة. المجمع عليه ممكن أن نصل إليه عن كتب خاصة، وإلا كتب عامة. معي؟ أما الكتب الخاصة فالمراد بها ما ألف لبيان الإجماع، ما ألف لبيان الإجماع خاصة. وما ألف لبيان الإجماع كتب كثيرة، منها الإجماع والأشراف والأوسط، كلها لابن المنذر. ومراتب الإجماع لابن حزم، والإفصاح لابن هبيرة. وموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعد أبو جيب. هذه لا يذكر فيها إلا مواقع الإجماع، كتب ألفت لمواقع الإجماع. عندك الإجماع لابن المنذر، الأشراف لابن المنذر، الأوسط لابن المنذر، خاصة الأول، ومراتب الإجماع لابن حزم، والإفصاح لابن هبيرة، وموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي سعدي أبو جيب. هذه مختصة بذكر كتب ألفت في مكان الإجماع. وإن كان يا أخواني ينبغي أن نبين أن الإجماع قد يكون بحسب تصور مؤلفه أو بحسب منهج المؤلف، إما بحسب تصور المؤلف فيرى أنه محل إجماع وهناك فيه بعض الخلافات، أو بحسب منهج من ألف. فابن هبيرة في كتابه الإفصاح أراد إجماع الأئمة الأربعة وإن خالفهم غيرهم، فهذا منهجه، لكن هل يعد ذا إجماعا؟ قد يكون إجماعا وقد يكون غيره. ومنهم من يبالغ في الإجماع، ومنهم من لم يعتد ببعض فئات من العلماء، وإما إجماع خاص، لكن كلها مؤلفة في الإجماع معي. وهذا يعرف طالب العلم بالممارسة، لا بد أن يعرف ماذا يراد. ولا يعني أن ابن المنذر إذا قال أجمع العلماء على كذا هو يقول أجمع أهل العلم على كذا وانفرد فلان وفلان، هو يقر بأن هذه ومع ذلك يريدها في كتاب الإجماع. الطريقة الثانية لمعرفة الإجماع كتب الشروح العامة في الفقه والحديث، كتب الشروح العامة في الفقه والحديث. فتجد مثلا النووي يقول أجمع، وهو ما وضعه للإجماع وإنما وضعه شرح مسلم، وكذلك ابن حجر وغيره يأتي إلى مسألة فيقول أجمع على ذلك. إذن هل الكتاب وضع للإجماع وإلا نقل الإجماع في كتاب ينقل فيه الخلاف والإجماع وغيره؟ لكنه نص على الإجماع، إذن إما أن يكون منصوصا عليها في كتاب عام من شروح الفقه والحديث، وإما أن تكون أفردت في كتاب الإجماع. لكن النوع الثاني ما لم يجمع عليه. عندنا النوع الأول ما أجمع عليه، وهذا يتوصل إليه بإحدى طريقتين، إما التنصيص عليه في كتب الشروح العامة في الفقه والحديث وغيرها، وإما في مؤلف خاص أفرد للإجماع خاصة. لكن ما لم يجمع عليه كيف نصل إليه؟ وكيف نتعامل معه؟ نصل إليه بطرق أهمها طريقتين. الطريقة الأولى كتب المذاهب المتبوعة المؤلفة في كل مذهب. لماذا؟ لأن هذا الحديث استدل به أهل هذا المذهب أو عارضوه. الكتب المؤلفة في المذهب سواء كان المذهب مالكيا أو حنفيا أول ثم مالكي ثم شافعي ثم أحمد، الكتب هذه ستتكلم عن المسألة التي دل عليها الحديث، ثم يكون لهم رأي فيها سواء أخذوا بهذا الحديث أو عارضوه أو خصصوه أو خصصوا عامه أو قيدوا مطلقه، لابد أنهم ينطلقون في فهمهم من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث سيتعرض لفقهه في كتب المذاهب المتبوعة، لأن الكتب المذاهب المتبوعة معتمدها في فهمها وفقهها على الكتاب والسنة. تؤيدون؟ وإما كتب شروح الحديث، أما الكتب المؤلفة في المذاهب المتبوعة فيصعب حصرها، لكن على سبيل المثال في الفقه الحنفي الهداية للمرغناني وفتح القدير شرح الهداية لابن الهمام والمبسوط للسرخسي والجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني ومراقي الفلاح شرح نور الإيضاح وشرح كتاب السير الكبير للسرخسي وغيرها. وفي مذهب المالكية لهم كتب معتمدة عندهم، المدونة لمالك، التمهيد والاستذكار والكافي في فقه أهل المدينة كلها لابن عبد البر، بداية المجتهد ونهاية المقتصد وشرح كلاهما لابن رشيد الحفيد، ومختصر خليل وشروحه. وأما المذهب الشافعي فيها الأم للإمام الشافعي، مختصر المزني وشرحه المسمى بالحاوي الكبير للمرداوي والمهذب لأبي إسحاق الإسفرايني لأبي إسحاق الشيرازي وشرحه المسمى المجموع للنووي والسبكي والمطيعي، المجموع شرح المهذب شرحه بداية النووي ثم أكمله السبكي ثم أكمله المطيعي. سمعت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يقول من اطلع على كتابين في مسألة خلافية فقد أحاط على جل المسألة، وهما المغني لابن قدامة والمجموع للنووي. من أحاط في مسألة خلافية على كتابين، وهما المجموع شرح المهذب للنووي السبكي والمطيعي والمغني لابن قدامة، فقد أحاط على جل المسألة أي أكثرها وإن لم يحط بها كلها. فعليك أن تحرص باقتناء هذين الكتابين. وروضة الطالبين للنووي ونهاية المحتاج في شرح المنهاج للرمل الشهير بالشافعي الصغير. أما المذهب الحنابلة فالعمدة والكافي والمقنع والمغني كلها لابن قدامة. ومنها الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي وغيرها. لكن ينبغي إذا أنك تعرضت لمسألة خلافية أولا أن تلاحظ أمرين: أولا التجرد من التعصب المذهبي، وعليك أن تعرض المسألة بأدلتها كما فهمها كل مذهب وما عندهم من مسوغات ومرجحات لهذا الفهم، على حياد كأنك واحدا منهم. تدرس المسألة وتعرضها كأنك حنفي، تأتي بأدلتهم ووجه استدلالهم ومرجحات هذا الفهم ومقوياته، بحيث يفهم المطلع على أنك حنفي لأنك مؤتمن على كلام هؤلاء القوم. ثم إذا عرضت كل مذهب كأنك واحد منهم من دون تحيز، فارجع إلى التوفيق والترجيح وفق الدلالة والثبوت، ثم اعتذر للمرجوح وبين سبب رجحانه، واعلم أن كلامك اجتهاد قد يوافقه الصواب وقد يخالفه، فلا تتحيز، إياك والتعصب المذهبي. فإن هناك علماء كبار ظهر عليهم الأثر الواضح في تعصبهم المذهبي، وقلما مذهب إلا وفيه وله متعصبون، فلا تكن واحدا منهم. خلك تناقش بتجرد، هذا أهم شيء، ولا يعني أن ترجح مذهبك أو ترجح مذهبا بعينه، وإنما قارع الحجة بالحجة والدليل بالدليل وفق الثبوت والدلالة. وإذا ما وصلت إلى نتيجة فقل أتوقف لأني لم أصل إلى دليل، واعلم أن هناك لما تتكلم عن الدلالة والثبوت مرجحات لكل دليل تقويه أو تضعفه. وقد ذكر العراقي في كتابه التقييد والإيضاح لما أغلق وأطلق من ابن الصلاح أكثر من 100 مرجح للحديث الواحد. عليك أن تنظر اسمه التقييد والإيضاح لما أغلق وأطلق من ابن الصلاح. إذن لا تعصب، كأنك إذا عرضت كأنك يفهم من يقرأ أنك حنفي، أنك مالكي، أنك شافعي، أنك حنبلي دون تعصب، كأنك أنت وصي عنهم تأخذ دليلهم كما فهموا وكما عللوا وكما دللوا وكما أوردوا من إيضاحات وقرائن تؤيد مذهبهم. إياك أن يكون خصمك يوم القيامة هؤلاء العلماء. الأمر الثاني إذن تجرد تام وبعد عن التعصب، مهما كان مذهبك لك مذهب احترمه لكن وفق الحق وليس وفق هواك، فإن ما فيه مذهب إلا فيه راجح ومرجوح. لو كان كل الحق مع أبي حنيفة أو مع مالك أو مع الشافعي أو مع أحمد لما اختلف هؤلاء العلماء وهذه العقول، لكن هؤلاء أصابوا في أشياء وجانبهم الحق في أشياء، لكن كلهم أرادوا الوصول إلى الحق واجتهدوا، فهم إما له مصيب له أجران وإما من ليس له إلا أجر واحد وهو أجر الاجتهاد. الأمر الثاني أن تعرف ما المعتمد في كل مذهب. إذا اختلف الرواة عن مالك من المرجح؟ إذا اختلفت الروايات عن أحمد، إذا اختلف القديم والجديد عند الشافعي، متى يؤخذ في مسائل خاصة نص عليها النووي في المجموع، متى يؤخذ بالقديم وإلا فالأصل أنه يؤخذ بالجديد من قوليه.